وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصبح يا من يبدأنا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا غاية مرادنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار نسألك ألا تشوي وجوهنا بالنار اللهم أعتقنا من النار أجمعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ونسألك إيمانا لا نفاق بعده ونسألك يقينا لا شك بعده ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك مرافقة نبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يا ذا الجلال والإكرام لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين بغير حق يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ارض عنا وأرضنا اللهم ارض عنا وأرضنا اللهم ارض عنا وأرضنا اللهم اجعلنا ممن يؤتى يوم القيامة كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه وأمنته الروع يوم القيامة يوم الحسرة والندامة اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا نحن المذنبون نحن المقصرون نحن المعترفون النادمون نواصينا بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. نحن المتمادون في العصيان قصدناك بحاجاتنا، وعند بابك عرضنا فاقاتنا. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. لا نعول في جميع أمورنا إلا عليك، فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أملك، وما أجودك على من سألك. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي لجأ إليك فأسلمته؟ يا من يداه مبسوطتان لا تغيظها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبا، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع فضله ونواله. لا ترد من سألك خائبا، ولا تجعلنا من الأشقياء. لا ترد من سألك خائبا، ولا تجعلنا من الأشقياء. إلهنا وسيدنا وخالقنا، هل في الوجود إله سواك فيدعى؟ أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ فيا سامع الشكوى، ويا رافع البلوى، ويا من على العرش استوى، إلى من نلتجئ أنت الكريم الساتر؟ وإلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وبمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ يا عالما بالسرائر، يا عالما بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا محط آمال الراجين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا كاشف البلوى، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، يا من وثقت بعفوه دعوات المذنبين فوسعها، وطمعت لكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق أصوات السائلين فسمعها. يا حليما على من عصاك، يا قريبا ممن دعاك، يا غنيا عمن تناساك. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر، فحاز بما فيها من عظيم الثواب والأجر. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجازه يا ربنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أعتقنا من النار أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وعلمائنا وزوجاتنا. اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والعلمانيين والروافض والبعثيين والهندوس والبوذيين وجميع أعداء الدين ومن كان لهم ردءا ومعين. اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا هذا خاص وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يفسدون بين المؤمنين ويريدون الفتنة بين المسلمين. اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم واجعل فقرهم بين أعينهم. اللهم انشر خزيهم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم يا قاهر القياصرة. اللهم يا قاهر القياصرة. اللهم يا كاسر الأكاسرة ويا مذل الجبابرة. أذل الظالمين المتسلطين على رقاب المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ارفع ذكرهم في العالمين واجعل لهم لسان صدق في الآخرين واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم ارفع مقامهم وقو عزائمهم وأعز جانبهم. اللهم مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم يئن تحت وطأة العلمانيين واليهود. اللهم خلصه من قبضتهم وأعده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المضطهدين في كل مكان في فلسطين وفي الصومال وفي بورنا وأريتريا والهند وكشمير، اللهم كن لهم في كل مكان. اللهم أغني فقيرهم، اللهم أغني فقيرهم وارحم ميتهم وفك أسيرهم وفك أسيرهم وفك أسيرهم. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكفرة واليهود، اللهم اجعلهن طاهرات نقيات عفيفات.